السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتعرف إن شاء الله على معنيين: اليد السفلى واليد العليا. اليد السفلى the taking hand, hand يد, the taking hand اليد السفلى, the taking hand اليد السفلى. أما اليد العليا, اليد العليا the giving hand, the giving hand اليد العليا, the giving hand اليد العليا. واليد السفلى هي اليد طبعا الآخذة, the taking hand. أما اليد العليا فهي اليد المعطية, the giving hand.